فمكت غير بعيد فمكت غير بعيد فمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من بنبأ يقين. الله التفسير يا شيخ محمود ربنا حافظ عليه. لا يهتدون

ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قَالَ